مليها عادي ولا ممتاز؟ عادي. نظف القزاز وشوف الزيت كمان من فضلك. طيب آسف، ممنوع الخروج من هنا. من فين خرج السيارة؟ من المدخل.